يصيب الحبة كثرة ويخرج منه الجنى والغصون، ومن يرسل الشمس كل طبا يلامس وهج ضياء العيون. ألا إنه الله جل علا إذا قال للسيد فيكون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، تهيأ وألق سمعك يوم تسمع النداء بقيام الساعة. قيل أنه نفخ الصور أو النداء لجمع الناس ليوم العرض الأكبر، وكأنه قريب المكان في قدرة الله عز وجل، قريب المكان الذي يجمع الله الناس فيه اليوم لا شك فيه. الآن إسرافيل عليه السلام قد التقم القرن وهو الصور، وهو قرن عظيم، ينتظر متى يؤمر بالنفخ في هذا الصور وفي هذا القرن ليقوم الناس. استمع لهذا النداء، نداء يجمع الله فيه الأولين والآخرين، يوم يسمعون الصيحة بالحق، النفخ في الصور يسمعه كل الأحياء. نفخ الأول يعني يميت الأحياء جميعا، والنفخة الثانية ينبعث من في القبور ويحيي الله الناس يوم العرض الأكبر، ذلك يوم الخروج، يخرج الناس من قبورهم وأجسادهم. رب قبر قد صار قبرا مرارا ضاحكا من تزاحم الأبداد، خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. يخرج الناس من قبورهم آجال بعد آجال، وقرون على قرون، وعظماء على عظماء، وعظام على عظام، كما يقول في رحلة ابن بطوطة أنه في خراسان فقط مقبرة، في خراسان يوم كتب فيها دفن في هذه المقبرة 1000 ملك من ملوك الدنيا. هذه في مقبرة في جزء من الدنيا في ناحية من النواحي، 1000 ملك تداولوا على هذه المملكة، قالوا مكتوب عليه في بيت وسناطينهم سنطين عنهم، والرؤوس العظام صارت عظاما. فهؤلاء يبعثون يوم الخروج، يخرجون إلى الله سبحانه وتعالى، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. قضية الإحياء والإماتة تكرر في القرآن لأنها من أعظم قضايا القدرة التي أثبت الله بها سبحانه وتعالى أنه الخالق وحده لا إله إلا هو. ولذلك قد يصنع الناس آلة، قد يكتشفون شيء، يخترعون، يبنون، يعمرون، لكن الخلق والإحياء والإماتة عند الله وحده سبحانه وتعالى، لا يملك أحد حتى لا يدعي. ليس هناك مخترع ولا مكتشف العالم أو أمة من الأمم ادعت أنها خلقت بعوضة أو نملة أو ذرة أو ذبابا، بل الخالق وحده هو الله سبحانه وتعالى. ولا يعلم إلى الآن كيف قضية الحياة وقضية الموت، ولا يكتشف إلى الآن قضية الروح التي سلبها إذا وجدت وجدها الله صارت حياة، وإذا قبضها الله صارت موت. لا يكتشف العلم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. يقف العلم الآن عاجز أمام مسألة الإحياء والإماتة، والله المحيي وحده المميت، وإلى الله المصير يعني المرجع والمآب. يرجع العباد إلى سبحانه ليحاسبهم. ليس في العالم أحد يستطيع بقوته ولا بجدارته وبذكائه وشطارته أن لا يأتي أن يرفض الإسلام. هل أحد في مقدوره أن لا يأتي يوم القيامة يعتز بجندي؟ أو أين الجند أصلا؟ وأين الملك؟ وأين القوة؟ سوف يأتي. إن كل من بالسماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، فكلهم تحت القدرة، حاضرون، جاهزون، معدون، سوف يأتون. يجمع الله الأول والآخر من البحار، من القفار، من المساكن، من القبور، من الأجداث، من تحت القصور، من تحت التماثيل، من تحت الحصون، من أي مكان من أمكنة العالم. الله يملك الأرض ويملك السماء جل في علاه، وبيده القدرة، وكتب الله على نفسه أن يجمع الناس اليوم لا ريب فيه، يحاسبهم ويثيبهم ويعاقبهم، لأن من عدل الله عز وجل أن يجعل يوما آخر لمحاسبة الناس. لو لم يكن هناك يوم للحساب والثواب والعقاب المسيء لما تم عدله سبحانه وتعالى، والله لا يظلم أبدا. فمن عدله أن يجازي المحسن. يقول إن نرى محسنين في الدنيا وفقراء ومعدمين ومظلومين ومبهذلين، أين لا بد من يوم آخر يجازون ويثابون. ويرى في الدنيا يرى مجرمون ومسيئون ومتمردون ومعتدون وظلمة، لا بد من يوم آخر يجازون عند الله سبحانه وتعالى، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، الأرض تتشقق عنهم بأمر الله عز وجل، ويخرجون سراعا هم إلى الموقف. قال سبحانه: ذلك حشر علينا يسير، سهل جمع الناس على الله سبحانه وتعالى، في عالم قدرة الله لا يجد الله شيء، والله على كل شيء قدير. إن نرى قدرة الله سبحانه وتعالى فيما نرى من في الكون والكائنات فنعجب، فكيف بقدرته في الآخرة جل في علاه؟ نرى البرق والرعد والزلازل والبراكين بتقدير الله، والسيول الجارفة، ونشاهد القدرة المنتشرة في السماء، في الأرض، في النجوم، في الشمس، في القمر. يقول: ذلك حشر علينا يسير، يعني جمع الناس يسير على الله سبحانه وتعالى بكلمة: نحن أعلم ما يقولون. أعاد إلى القول، لأنه يقول: فاصبر على ما يقولون، الله يعلم أنهم قالوا قولا كاذبا وآثما، وسوف يجازيهم. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يضيق صدرك ولا تهتم، عليك أنت بالتسبيح، أما الجزاء عند الله، أما ردع هؤلاء المجرمين، أما الانتقام منهم فسوف يجدونه ويشهدون عند الله. هذا في الدنيا أخذوا في بدر وفي غيرها من غزوات وعذبوا وقتلوا، وكيف في الآخرة؟ نحن أعلم ما يقولون، وسوف يحاسب الله سبحانه وتعالى حاسبهم على ما قالوا، وهذا في تهديد مبطن. وما أنت عليهم بجبار، أنت لست بمسيطر، أنت لا تملك القوة حتى تسيطرهم للحق الذي تحمله، أنت لا تملك سلب عقول الناس وإرغام الناس على الحقيقة، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ نحن لا نملك الصوت ولا السيف ولا إرغام الناس على قبول فكرة الإسلام ودعوة الإسلام، نحن نحمل كلمة طيبة وحكمة وموعظة وإقناع وبينة وجدل بالتي أحسن، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لست عليهم بمسيطر. أنت ليس مأمور منك أن تلزم الناس، أنت لا، حتى عمك وهو أبو طالب ما لزمه صلى الله عليه وسلم، ما استطاع. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إن بعض الناس يدعو في الجهل ولكل علم يظن أنه ينبغي يجب علينا ندخل الناس سواء أبوا في الإسلام، لا، نحن ما نملك أصلا إلا قضية أن نقدم الناس، إن عليك إلا البلاغ، فإن اقتنعوا فالحمد لله، هذا المطلوب وأجرنا حاصل على الله، وإن أبوا ورفضوا فالله يحاسبهم، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقضية أن نهدي الناس إلى الله هذا أعظم مكسب، لا أن نقتلهم، كما قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: فوالذي نفسي بيده أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وما أنت عليهم بجبار. إن الله سبحانه هو الجبار وحده، وهو القوي الذي ينتقم جل في علاه. ينبغي أن يفهم مهمة الداعي وطالب العلم أنها تابعة لمهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه البيان الشافي والتبرير وأداء المهمة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فمهمة طلبة علم تبليغ بلد الأحسن وشرح يعني الإسلام ورسالة الإسلام وإعادة الناس روح النصوص وتفهيم الناس. وأما قضية ملاحقة الناس إما تؤمنوا إما قتلناكم أو ذبحناكم، هذا ليس بصحيح. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، بالقرآن وحده ذكر الأمة، لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدر معرفة آخر غير القرآن، كان القرآن مع الرسول صلى الله عليه وسلم قياما وتلاوة وتدبرا عملا، كان مؤنسا له وكان ربيعا لقلبه وكان جلاء لهمه. والقرآن على حسب ما يعني استعدادك أنت، إن تلقيته بالإعزاز والتبجيل والإكرام والاحترام والتوقير والاحتفاء، أعطاك من كنوزه ومن جواهره ومنحك من علومه وفتح الله عليك في معرفة، وإن قابلته بالجفاء والهجر والإهمال لم يأتيك من نوره إلا بقدر البسيط الذي أنت تريد أن يصل إليك لأنك أنت ما توجهت له. فذكر بالقرآن، لم يكن عند الرسول عليه الصلاة والسلام كتب أخرى، ولم يكن يأتي معلومات أخرى، ولم ينقل عن معارف أخرى، كان ينقل عن هذا القرآن المواعظ، التذكير، الأحكام، الفتية، الآداب. إن النقص الذي نعيشه نحن في تربيتنا الإسلامية والإيمانية والضعف الإيماني بسبب أن خلطنا مع الإيمان مع القرآن غيره، وأحيانا نقدم الإسلام في صور من الثقافة العامة والكلام وبدون تطبيق، أحيانا خطب رنانة، أحيانا دروس جهورية قوية لكنها في الصخب والصوت. ولكن ينبغي علينا نعود نعيد القرآن للناس تفهيما وتدريسا. وإنني بالمناسبة أقول في العالم الإسلامي فقر مذكع في الدروس في دروس التفسير وتفهيم القرآن للناس. أكثر من المواعظ وأكثر من الفتية وأكثر من الدروس البرمجة ودروس الدورات التدريبية في كل فن والثقافة العامة والندوات الفكرية والأدبية والنقد ونحو ذلك. لكن هذا القرآن تدخل دول وتجلس فيها أيام وأشهر ولا تسمع درسا بالتفسير لا في مسجد ولا وسيلة إعلامية. هذا القرآن ينبغي أن نفهم للناس لأنه مع تكرار المعاني وشرح المفردات سوف يعود الناس إلى هذا القرآن فيستفيدون الإيمان واليقين. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول له رب فذكر بالقرآن لأن أعظم ما يذكر به القرآن. حتى أن الغزالي صاحب الإحياء يقول يعني أن تأثير القرآن سلطانه على القلوب لا يعادله سلطان. حتى أحد المفكرين أقرأ له يقول إنه مرة سافر في سفينة إلى أوروبا ومعهم امرأة في السفينة من يوغوسلافيا. يوغوسلافيا في عهد حكم تيتو وكان حاكم شيوعي وكان اتحاد يوغوسلافيا اللي منها البوسنة والهرسك والصرب ونحو ذلك. فهي يقول أتت صلاة الجمعة ونحن في السفينة فصليت يقول بزماني خطبت بهم لأن مجموعة كبيرة من الطلبة وصليت ركعتين في السفينة وقرأت سورة سبح اسم ربك الأعلى والغاشية. بعد ما سلمنا أتت العجوز الغزلافية تسأل تقول كلام من هذا الذي يصلي به في الصلاة؟ فقال المترجم إنه كلام الله عز وجل نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فأخذت تقول هذا الكلام ليس مثل كلام الناس. يقول إن قلبي تقول إن قلبي سأثر بهذا الكلام. قال ونزلنا وبقيت في حيرة من أمري ليس عندي لغة أفهمها الإسلام وأدعوها الإسلام. وقلت وتعجبت أنا وزملائي امرأة غزلافية لا تعرف اللغة العربية وسمعت ولم تسأل عن الخطبة ولا عن كلامي. تقول كلام الذي نسمعه الآن قبل قليل كلام من هذا؟ لأنه كلام يختلف عن كلام البشر وكلام يغرب إلى الناس ويتحدى الله به البشرية وفيه من الإعجاز. يقول تعالوا عارضوا هذا الكلام عندكم قدرة مع العلم أن اللغة الأمة العربية ليست ميزتها في الفنون كالصينيين ولا في يعني الأمور المعمارية كالروم ولا في الأمور الشعرية والأدبية كفارس. ميزة العرب الفصاحة حتى عقدوا لها أسواق سوق عكاظ للمجنة والمجاز. ميزتهم أنهم يسمعون جملة. ميزتهم أنهم فصحاء. ميزتهم أنهم يأتون بالبلاغة يشبهونك حتى تقرأ شعار جهنين تهتز. فأتى من جنس السلاح ومن جنس المادة بقرآن ليس بشعر ولا بنثر. حتى طه حسين يقول الكلام ثلاثة أقسام قرآن وشعر ونثر. فالقرآن شيء آخر. ويقال هذا القرآن الذي بين أيديكم تعالوا عارضوا تفضلوا شعراءكم ودباءكم حكماءكم ولكن ما يستطيعون. تذكر بالقرآن من يخاف وعيد لكنه لن يتذكر بالقرآن لن يخاف الآخرة ومن يعلم أنه سوف يموت. معرض كافر شاك ملحد تقرأ عليك القرآن كأنك تقرأ صحيفة أو تقرأ مجلة أو جريدة هذا عدو لله عز وجل. لكن المؤمن يرتدع وإذا سمع القرآن يتأثر. وأنا أسمع من القصص وشاهد وأنقل حتى من يعني ما أقرأ في كتب الأخبار والسير والقصص الصحيحة. وإذا من مات من القرآن وتعجب علي ابن الفضيل ابن عياض ذكر ابن تيمية في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أنه صلى في الحرم فقرأ القارئ بصوت جميل عجيب مؤثر وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون فنقل إلى الجنس وأغمي عليه ومات في ذاك اليوم. وكثير من القصص الموجودة منهم من أغمي عليه. أنا مرة في مخيم قرأ علينا قارئ في منطقة جيزان بصوت ما سمعت مثله أبدا أو قل أن أسمع مثله. وإذا بطالب في أنه في الكلية يحمل ويرش في آخر المخيم لأن يجي صدمات عند الإنسان. وهذا نشاهده في الحرم وشاهد من يبكي ومن يرفع صوته ومن يهتز هزة وبعضهم يغمى عليه لأنه كلام الواحد الأحد. لو نزل هذا على صخر تفجع ولو على حجر لتصدع كلام الواحد الأحد المؤثر. فيقول سبحانه وتعالى رسول الله أن تذكر بهذه الآيات بهذه العبر وبهذه الصور وحدث الناس بذلك. ولهذا أيضا يقول أحد الأدباء أني كنت في القاهرة مع زملائي فسمعنا صوت الرادو ذكر صاحب الظلال قال فارتفع صوت المذياع وإذا هو بصوت جميل صوت النجم ذكر هذه القصة وإذا هو يقرأ صورة النجم فسكتنا زملاء قلنا نستمع القارئ وهو من عند الجيران والصوت مرتفع في الراديو، والنجم إذا هوى ما ظل صاحبك وما غوى وما ينطق عن الهوى بهذه الكلمات اللي نادلك عن العلماء والأدباء والخطباء. قال فسكتنا، قال وأما أنا فسافرت روحي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الرحلة وفي لقاء الكفار وفي يعني ما واجه من شبهات إلى أن أتى آخر السورة وأنا أسمع عزفة الآزفة. قالوا حينها أتت هزة عضلية، يقول والله إني ما تحكمت في جسمي. إن يصيب الإنسان كالتيار الكهربائي يصدمه صدما، ورأيت العلماء من يهتزون في أماكنهم ويبكون، لأن وصل الكلام، وصلت الرسالة إلى قلوبهم. هذا ليس كلام بشر، هذا ليس قصائد، هذا ليس خطب ومواعظ عامة، هذا كلام الواحد الأحد. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يعلم القرآن ويذكر بالقرآن ويعيش القرآن ويستمع القرآن صلى الله عليه وسلم، ويحب أن يسمعه من غيره وهو ينزل عليه. يقول ابن مسعود في الصحيح اقرأ علي القرآن، قال كيف اقرأ عليك يا رسول الله القرآن وعليك انزل؟ قال حب أن يسمعه من غيره. فيقرأ ابن مسعود ويرسل صلى الله عليه وسلم دموعه لما بلغ ابن مسعود قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيد؟ قال حسبك الآن. يمر صلى الله عليه وسلم في النار عند مسجده وإذا أبو موسى الأشعري، وإذا أتى أبو موسى الأشعري فحسبك بالصوت، حسبك بجمال الصوت. يقول مسروق أحد طلابه والله إن صلينا في العراق خلف موسى الأشعري صلاة المغرب والله ما سمعت لأيا ولا وترا ولا صنجا أجمل من صوته. يقف الطائر، يقف الناس. كان عمر اللي اجتمع مع الصحابة قال أبو موسى ذكرنا ربنا، سيندفع أبو موسى بصوته ويرجع وينغم ويرفع ويؤثر ويسلسل الصحابة دموعهم. لا يجوز تعبير إلا أن ترسل دموعك، لا تعلق لا تكلم، أرسل دموعك وأنت مكانك. فمر صلى الله عليه وسلم بالمسجد وإذا أبي موسى يقرأ بصوته، فوقع صلى الله عليه وسلم وألقى سمعه ورأسه بأبي أمي صلى الله عليه وسلم وأخذ يستمع ويرسل صلى الله عليه وسلم دموعه. في الصباح يلقى أبو موسى قال لو رأيتني يا أبو موسى وأنا استمع لكراتك البائحة، قل لي تستعلم والله أني سمعت. ما يدي أبو موسى؟ قال أبو موسى أكنت تستمع لي؟ قال نعم. قال لقد أتيت مزمارا من مزامير أهل داود في حسن الصوت، نغمة هائلة حنجرة خلقها الله سبحانه وتعالى أبدعها سبحانه. قال أبو موسى والله يا رسول الله لو كنت أعلم أنك تستمع لي حبرت ولك تحذيرا. يقول ليتني أدري. هذا هو ما درى ورسول الله اهتز، ورسول الله بكى، ورسول الله تأثر، والقرآن نزل عليه، ورسول الله كرر القرآن كثيرا ويعلم الآيات. يقول أبو موسى يقول والله لو أدري يا رسول الله تستمع لي والله إني كنت حبرت لك تحذيرا، يا ليتني أدري، كنت رجعته وقدمته ونقمته ويعني وأبدعت فيه، رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك كان في إيمان الصحابة بسبب قوة سلفهم بالقرآن. ما كان عندهم مكتبات مثل ما كان عندنا، نحن الواحد منا أعجب عندنا الآلاف من المجلدات، لكن انظر ماذا قدمنا الإسلام، انظر إيماننا في أنفسنا، انظر تطبيقنا للإسلام في حياتنا. الصحابة كان عندهم القرآن يقرؤونه يسمعونه يتأثرون به يعملون به يحفظونه، حتى إذا التقى الصحابة مع الصحابة ما قال كم قرأت مجلد فلان. ما كان عندهم كتب ثقافة إسلامية ولا جغرافيا ولا تاريخ ولا آثار. عندنا الحين مئات الدواوين من الشعراء من العصر الجاهلي إلى العصر الفلاني، كل ما ألف إنسان قصيدة جمع في كتاب شريناها وحطيناها في المكتبة، كل ما ألف واحد في آثار إما في صخرة في سامة ولا في جبل في الهند ولا شجرة في الملايو، أتينا بالكتاب وضعناه في الديسك، كل ما مر من مجلة وجريدة وصحيفة وقناة جمعنا وقرأنا وكدسنا. الصحابة خرج العالم بهذا القرآن بكلام الله وحده. يلتقي الصحابي مع صحابه كم قرأت البارح، ويلتقي معه قال أهمتك من وردك وحزبك، هم في حزب، قال عباد ليل إذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه في الخد أجراه، والزغاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه، يا ربي فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون منا مجدا أضعناه. خرجوا العالم بالقرآن، أقاموا دولة الإسلام بالقرآن، علموا الناس النسي، دخلوا العراق حتى يقول أنه لما دخل أبو موسى كان الناس دوي كدوي النحل، فأرسل عمر رسالة قال لا تسمعهم بحديثك عن القرآن، يقول خلي الناس يحدثون ما تلقي عليهم محاضرات دروس، نحن الآن نحدث من المغرب إلى العشاء والقنوات تصب وبعضهم لا يريد آية ولا حديث ولا يستشهد، إنما كلام الأنبياء في تعذيب من حيثياته. انطلقت الدعوة من أطر بثقة في بوتقة لنلتقي على أرضية مشتركة لنعرف ماهية الأزلوجية عند الآخر والماضوية الفكرية في النقد الفكري والمنهج والكلام المنطقي. خذ من هذا الهذيان، هي حلها الآن. نحن الآن مطلوب منا أن نعود إلى القرآن يا أخوان. نحن الله ميزنا بالقرآن، الله أكرمنا بالقرآن، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وهذا الكتاب في عظمته فيه من الجمال البياني، الجمال الذي يغنيك عن كتب الأدب. صدقوني أن نطالع الدوي والروايات والقصص ونقرأ كثير، ثم أن يعود إلى جزء من آية وأن يقف مشدوها بها مشدودا إليها، إن ربك لبالمرصاد، أكف أتمناها. وينبغي أن تأخذ الآية كما يأخذ صاحب الجوهرة من البحر، البحار يأخذ الجوهرة من عمق البحر فيقلبها في يده من جمالها وروعتها، لكن يخسر من هذ القرآن هذا. ومن يقرأ النواء يعني محتوم عليه أن يقرأ ورده وحزبه، لا، انزل نفسك في رياض القرآن، وإذا صعب عليك آية فعد إلى تفسيرها في أقرب تفسير. الآن لا يكلفك التفسير إلا بضغطة من زر في جهاز ليخرج لك معنى الكلمة معنى الآية، أو تتصل بطالب علم أو نحو ذلك. إننا نحرص في حياتنا على دراسة التفاصيل، نعرف كثير منها هندسة السيارة، نعرف أساليب معيشتنا، نعرف أساليب السفر والسياحة وكل شيء، لكننا نعجز أن نفهم مفردات القرآن الذي هو أساس النجاح والفوز والفلاح الذي أكرمنا الله به سبحانه وتعالى. وقل يا إخوان، إذا تركنا نحن القرآن، ما هو الميزة التي عندنا الخصيصة الأخرى التي عندنا؟ إذا لم يكن عندنا رسالة إيمان وحديث، نحن نتساوم عن الناس. إن كاننا نريد أن نجارس الناس بالروايات، فعند الناس أبشركم أعظم منا ألف مرة روايات. هم أخذوا جوائز نوبل على الروايات. هل واحد منهم دخل إلى تيولوستي الضاوية الشهير السوري الروسي؟ لا أبدا، لن يكون. أو فولتير الفرنسي الأديب أو نحن أو برنارد شو الإنجليزي، لا لا. شكسبير الآن أكثر شاعر فيه في العالم، ولكن ليس عنده إيمان ولا قرآن، يعني على منهج الرسول. فنحن لا نقدم، لا نباري الناس اللي عندهم، نحن نباريهم بما أعطانا الله، بما شرفنا الله، لأن الله أعطانا شرف الإيمان وشرف القرآن. وفقنا الله ويكرم حفظه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أفي ذلك فلا يسرون عجائب آياته المنكرون، فمن يهلك الحبة كسرى ويخرج منه الجنى والغفران، ومن يرسل الشمس كل صبا يلامس وهج ضياء العيون، ألا إنه الله جل علا إذا قال للسيف فيكون. Thank you.